السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حث عليها أمته، وكذلك أمر الله عز وجل عباده: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. كذلك أيضا نذكر بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فغدا هو الجمعة 13 من شهر ذي القعدة، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم كما في السنن كان يصوم اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، فالإنسان يكون حريصا على أن يصوم هذه الأيام، فهذه من أفضل الأعمال، إذ أن الصيام يعني له ميزة خاصة ليست في غيره من الأعمال، أن الصيام من أكثر الأعمال التي يظهر فيها الإخلاص. فالإنسان مثلا قد يراه الناس حين يصلي، حين يتصدق، حين يعتمر ويحج، أما الصوم فسر بين العبد وبين ربي، لذا فيتجلى فيه معنى الإخلاص في أسمى وفي أجلى وفي أعلى وفي أجمل معاني. وقفنا عند الكلام عن مسألة التيمم، وكيف شرع التيمم لما حبست عائشة الناس وضاع عقدها، فجلسوا ينتظرون يبحثون العقد، وانتهى الماء واحتاجوا إلى الوضوء، فشرع التيمم، وكانت بركة من بركات آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا. فنقول الله جل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد كما ذكرنا هو كل ما صعد على وجه الأرض، أي كل ما علا على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والنبات، كما هو قول مالك. وقال أبو حنيفة: التيمم إنما يكون بالرمل وما كان في جنسه، التراب وما كان في جنسه كالرمل. وقيل أن التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وهذا معتمد الشافعية وقول أحمد، والذي يعني بيقول أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، بيقول أن الله جل يقول: فتيمم فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. فالشاهد من ذلك أن التيمم شرع لهذه الأمة ولم يكن لغيرها من الأمة. يعني مثلا لما ننظر إلى الوضوء، الوضوء كان مشروعا لنا ولغيرنا من الأمم السابقة، وإنما خصت هذه الأمة مسألة الوضوء بالغرة والتعجيل، وبهما تعرف الأمة. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما سئل: كيف تعرف أمتك؟ صلى الله عليه وسلم قال: من الغرة والتعجيل. فالغرة بياض في الوجه، والتعجيل بياض في الأطراف، من آثار الوضوء. فالوضوء في الأصل يعني ليس خاصا بهذه الأمة، إنما التيمم فهذا مما خص بهذه الأمة كميزة، كرخصة، كتيسير لها عن سائر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث. قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. وفي لفظ جعل ترابها لنا طهورا إن لم نجد الماء. قول تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. التيمم يشرع عند فقد الماء، وهو بدل عن الماء، ولكن هذا البدل الذي هو التيمم لا يشابه المبدل من كل الوجوه، بمعنى أن الوضوء له صفة ولهم يعني هيئة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان الوضوء على هذه الهيئة في غسل الأركان الأربعة، لكن التيمم رغم كونه بدلا عن الوضوء ولكن ليس في كامل هيئة الوضوء، بمعنى أن الذي يتيمم له فقط: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لا تمسح القدمين عند التيمم ولا الرأس، فخص الله، ولا اليدين المرفقين، بل خص الله عز وجل في حال التيمم لمن فقد الماء أو كان عنده ماء والماء يضره. لذلك لما نسأل هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ التيمم يكون عزيمة أي واجبة عند فقد الماء، يكون رخصة لمن وجد الماء وكان الماء ضارا عليه بشهادة الأطباء، فهنا له أن يعدل عن الماء مع وجوده، مع وجود الماء له أن يعدل إلى التيمم. كما اختلف العلماء فيما يتيمم به، كما اختلف العلماء فيما يتيمم به أي تراب فقط أو الحصى والرمال، كما اختلفوا في المادة نفسها أيضا اختلفوا في هيئة التيمم. فقال الشافعي كما هو في الجديد أن التيمم يمسح فيه المتيمم الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين. يبقى عند الشافعي، المعتمد عند الشافعي، التيمم يكون هكذا: ضربتان، يكون ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين. قالوا: لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا: واليد عند الإطلاق تطلق ويراد بها ما هو إلى المنكبين وإلى المرفقين. طيب، وقالوا أيضا: نستدل بما رواه أحمد مرفوعا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا مروي عند أحمد. القول الثاني وقول الشافعي في القديم أن التيمم ضربتان يمسح فيهما المتيمم الوجه واليدين إلى الكفين فقط، اللي هما الكفين فقط. القول الثالث أنه يكفي للمتيمم مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، وهذا هو أقرب الأقوال الذي دلت عليه الأدلة، أن المتيمم يمسح ضربة واحدة، مرة واحدة، لليدين كفين فقط إلى الرسغ هذا والوجه. لما روى النسائي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت، أصابته جنابة، رجل أصابته جنابة، قال ويستفتي الفاروق عمر، قال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر: لا تصلي. فقال عمار، وكان حاضرا لهذه الواقعة، قال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا، يعني أصابتنا جنابة، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب تمرة. يعني الواقعة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار وعمر رضي الله عنهما كانوا في صفة في سرية، فأصابتهما جنابة ولا ماء، فأما عمر فلم يصلي، فأما عمار فتمرغ في التراب. لما عمر لم يصلي؟ لأنه يعني ظن أن التراب لا يرفع الحدث الأكبر. عمار تمرغ في التراب قياسا على الاغتسال بالماء، إذا كان الإنسان عند الجنابة وجود الماء يعمم البدن بالماء. قال وفهمه يعني أدى إلى ذلك على أن إذا كان الماء يغمر البدن، بدن الجنب في حالة وجود الماء، فعند غياب الماء وفقد الماء فإذا كان التراب بدلا عن الماء فيأخذ صفته، لذلك فعمار تمرغ في التراب فصلى، واما عمر فلم يصلي. قال اي عمار: فلما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا له ما كان من شاننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه واحده ونفخ بيده ومسح وجهه وكفيه. وهذا هو الحديث، هذا الحديث هو العمده عند من يرجح ان التيمم ضربه واحده للوجه والكفين. فيؤخذ من ذلك ان الانسان قد يعني ينسى. سيدنا عمر يعني هذا الحديث كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما صار امير المؤمنين وسئل، فقال للرجل الذي يستفتيه، قال له: لا تصلي. فاتى عمار فقال: لا يا امير المؤمنين، ما هكذا علمنا النبي. فذكر له الواقعه، وكان عمر قد ذهل عنها. ثم قال تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله عز وجل من واسع لطفه ورحمته لا يريد اليسر، لا يريد العسر بالناس، ولكن يريد بهم اليسر. لا يريد لهم الحرج، بل يريد لهم التيسير والتخفيف. الله عز وجل يريد أن يخفف عنا ويريد بنا اليسر. فمن تيسيره وتخفيفه على عباده أنه شرع لهم عند فقد الماء أن يتيمموا. يعني الله بعد أن ذكر أحكام التيمم قال بعدها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لأن هذا الدين بني على التيسير. الدين يسر، كلمة قد تستعمل في غير موضعها. للأسف هذه الكلمة يعني الانسان طبعا قال صلى الله عليه وسلم: قال الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لكن صارت هذه الكلمه الان تستعمل في غير موضعها، تستعمل بنوايا غير طيبه. فصار الدين يسر معناه انه لا، ليس هناك يعني الانسان قد يتنازع عن الواجبات والفرائض بدعوى ان الدين يسر. تكون مثلا يعني تارك الحجاب والدين يسر، يصلي ويترك الدين يسر، قادر على أن يقوم مثلا في الصلاة ويصلي جالسا ويقول الدين يسر، ويدعون أن ما خلاف ذلك هو التشدد، وخلاف ذلك ليس تشددا. الدين ليس فيه تضييق، وليس فيه كما يدعي البعض أن المحرمات كثيرة. لا والله، إنما لما ابتعد الناس عن الدين وعن شعائره، صارت شعائره تضييقا عليهم، على حرياتهم كما يزعمون. فالدين ليس تشددا وليس يعني ضغطا على الناس، ولكن لما بعد وابتعد الناس عن شعائر الدين وركنوا إلى الدنيا، صار الالتزام بما هو معهود من الدين صار تضييقا عليهم وتشددا وما خلاف ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر أي محمد، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله جل يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليهود عليهم لعائن الله، كم بدلوا، كم حرفوا، كم غيروا، كم حرفوا في شرع الله عز وجل. أوتوا نصيبا من الكتاب، الحمد الله على هذه النعمة؟ لا والله، بل بدلوا نعمة الله كفر وأحلوا قومهم دار البوار. ماذا فعلوا؟ الله آتاهم الكتاب واضحا جليا صفيا، ولكن هم يريدون الضلال، يشترون الضلال، يعني يشترون الضلال. انظر إلى لفظ يشترون الضلال، يعني وكأنهم يسعون سعيا حثيثا إلى الوقوع في هذا الأمر، مع أن الأمور بينات واضحات جليات، لكن أبوا إلا أن يشتروا الضلالات. ليس فقط كذلك، بل يريدون من غيرهم أن يضلوا السبيل، على طريقة ودت الزانية أن النساء كلهن زواني، لأن الذي يضل لا يريد أن يبقى واحدا على ضلاله وحيدا، بل يريد جمعا يسير خلفه. وهذه سنة الشيطان، انما ذلكم الشيطان، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يدعو حزبه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فقول تبارك تعالى: يريدون ان تضلوا السبيل، ولكن الله عز وجل دوما يكفي المؤمنين شر هؤلاء الخبثاء، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال تبارك تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هنا ليست للطبعين، بل من هنا لبيان الجنس، بمعنى أن جنس اليهود هذه سنتهم ونهجهم وديدنهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن من قد تأتي للطبعين، وقد تأتي لبيان الجنس. قوله تبارك تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل الأوثان بعضها رجس وبعضها طهر؟ لا، كلها رجس. فهذا لبيان الجن. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون كلام الله على حسب أهوائهم وأغراضهم وخبث نياتهم وسوء طويتهم، ويقولون: سمعنا وعصينا. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لكنهم يقولون: سمعنا، أي سمعنا ما تقوله، ولكن لن نؤمن بالذي جئت به. ويقولون: سمعنا. وهذا يعني يعبر عن عنادهم وكفرهم، أنهم يتأولون القرآن أي يحرفونه بعدما عقلوه، وهم يعلمون أن هذا نبي الأمة، النبي الخاتم، وأن هذا القرآن الذي بين يديه وكلام الله، ولكن مع ذلك يقول: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، اي اسمع ما تقول، لا سمعت. وهذا استهزاء منهم واستهتار بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون: راعنا ليا بألسنتهم، يعني يوهمون من يسمع انهم يقولون راعنا من الرعايه، وهم في الحقيقة يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون راعنا، وأرادوا بها الرعونة لسب الناس، يعني يقولون راعنا، فالسامع قد يظن أنهم يطلبون من السلام أن يرعاهم، ولكن في حقيقة الأمر يقولون راعنا من الرعونة وليست من الرعاية. لذا فقد نهى السلام المؤمنين المسلمين أن يقولوا راعنا، لئلا يقع فيما يقوله اليهود. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي لسبهم. اليهود يريدون مسبة السلم، فيقولون كلمة في ظاهرها الخير وفي باطنها السب. ولهذا نظائر يعني يأتون أن السلم يقولون: السام عليك يا محمد، السام أي الموت. يخطفون الكلمة فيظن السامع أنهم يقولون: السلام عليك يا محمد، وهم يقولون: السام. لذلك كانت عائشة تغضب وتقول: السلام عليكم وعليكم وكذا وكذا يا إخوة القرد والخنازير، وتشد في سبهم. وهؤلاء اليهود كما قال عن جد بعدها: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. الله جل يريد لهم الهداية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكن هم أصروا على ذلك. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفر، طردوا من رحمة الله، لأنهم أصروا واستكبروا استكبارا وأصروا على عنادهم، فلعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال تبارك تعالى مخاطبا اياهم: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. نداء، هل انا اقول اخير، بل نداء لا ينقطع اليهم، يخاطبهم كلمة لعلها تحرك القلوب. يا أيها الذين أوتوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فأنتم يعني لستم كهؤلاء الأميين من قريش، بل أنتم أهل الكتاب. فمن كان عنده كتاب حري به أن يكون ذا إنصاف واعتراف وإيمان. يعني قد مثلا يأتي الأمية يقول لا أدري شيئا عن القرآن، لكن أنتم تعلمون في توراتكم وفي الأناجيل أن هذا نبي حق. لذلك الخطاب دوما إليهم، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يعني ليس الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من القول، ولا بدعا من الفعل، ولا بدعا من الكتب، بل هذا الذي أتى به أتى به مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معنى الآية من قبل أن نطمس وجوها، قال الطمس أن ترد إلى، يعني ردها إلى دبرها، وجعل الأبصار في من الوراء. والتأويل الثاني من قبل أن نطمس وجوها، أي لا نجعل لوجوهكم، لا نجعل لكم سمعا ولا بصرا ولا أنفا، عياذا بالله. قال ابن عباس طمسها أن يصيبها العمى فنردها على أدبارها، أي نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الرجل يخاطب اليهود، تذكروا ماذا فعل بالقدامى منكم من أجدادكم والذين أبوا إلا أن يقعوا في الحيل، فكانت عقوبتهم النسخ إلى شر ما يكون من القردة والخنازير، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. الرجل إذا أراد أمرا قتل، لا رد لحكمه، لا معقب لقضائه، لأنه هو الملك سبحانه، الملك القوي، المالك المليك. كما قال تبارك تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا أمر لا يقبل أي شفاعة، لا يقبل أي نقاش إلا الشرك بالله، كما في الحديث، رجل الحديث القدسي، يعني يأتي بعبد كافر يوم القيامة يقول الله لهذا العبد: لو كان أرأيت لو كان لك كذا وكذا من قراب الأرض ذهبا، أكنت مفتديا به من عذاب الله؟ يقول: نعم أفتدي به. فيقال له: طلبنا منك وأنت في ظهر أبيك أهون من ذلك، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. فيوم القيامة لا ينفع الكافر ولو أتى بقراب الأرض ذهبا فضة، لا ينفع. لما؟ لأنه أبى إلا الكفر، فأبى الله إلا أن يعذبه على كفره، والله لا يظلم أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك تعم المعاصي، الكبائر، الشرك الأصغر على قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فما دون الشرك الأكبر فهذا ينزل تحت المشيئة. هذا في حق من؟ في حق الذي مات مصرا عليه، هذا ما اعتقد أهل السنة خلافا للخوارج المعتزلة، الذين يرون أن العبد إذا مات مصرا على كبيرة كزنا، كقذف المحصنات، كشرب الخمر، يقول كسرقة، قالوا من مات مصرا على كبيرة فهذا كافر. عند المعتزلة في الدنيا مخلد، في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وإذا مات وصولا على كبيرته فهذا مخلد في النار. عند الخوارج قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة. فمن عقيدتهم، لذلك أصول المعتزلة الخمسة: عدل، وعيد، توحيد، منزلة بين منزلتين، الأمر معروف والنهي عنه. دي أصول المعتزلة الخمسة. لو بدأنا من آخرها، الأمر معروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على ولاة الأمور بالسيف. المنزلة بين منزلتين أن من فعل كبيرة مصرا عليها فهذا في الدنيا بمنزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار. العدل، الوعيد اللي هو الأصل الثالث، الوعيد عندهم أن صاحب الكبيرة التي لم يتب منها هذا مخلد في النار، هذا هو الوعيد. العدل عندهم، احنا قلنا عدل وعيد توحيد. التوحيد عندهم هو نفي الصفات، بدعوى ان اثبات الصفات لله يلزم منه تعدد الالهه. اما العدل عندهم معناه الغاء عدم القول بالقدر، وان الله لم يخلق افعال العباد، اذ رأونا انه يعني ليس من العدل ان يخلق افعال العباد ثم يحاسبهم عليها. إذا من عقائد القوم أن صاحب الكبيرة مصر عليها إذا مات على ذلك ولم يتب فهذا كافر، ويتأولون النصوص المحكمة الثابتة التي أجمعت عليها الأمة أن صاحب الكبيرة ولو مات مصرا عليها فهذا أمره إلى المشيئة، ثم يكون مآله إلى الجنة يوما ما. فإن غلبت سيئاته على حسناته صاحب الكبيرة هذا، إذا كان غلبت سيئاته، فعند أهل السنة أن هذا تحت المشيئة، قد يعذب عليها ثم يكون مآله إلى الجنة، وقد يغفر له، هذا معتقد أهل السنة. ويأتي المعتزلة إلى النصوص التي يعني لا توافق أهواءهم فيحرفونها. نقول مثلا لهم كيف تجيبون عن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقولون الحديث ضعيف، ولو صح هذا على يعني قال ولو صح فالمراد بالكبيرة بالكبائر، المراد بالكبائر هي الصلاة، المراد بالكبائر الصلاة. قالوا نعم، كيف؟ قالوا ألم يقل الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، الله سمى الصلاة كبيرة. الشاهد من هذا الأمر يا جماعة أن أصحاب البدع يعني عندهم جملة من الشبهات لا يثبت للرد عليها إلا راسخ العلم، العلم ليس بالزعيق ولا بالصراخ ولا لا، بالعلم، رد الشبهة بالعلم. هكذا يعني لما ذهب ابن عباس ونظر الخوارج نظرهم بالعلم بالآيات، حتى رجع معه يعني الثلث وقيل النصف. قال ابن عمر كنا نمسك عن الاستغفار لأصحاب الكبائر، يعني كانوا يعني يتحرجون من أن يستغفروا لإنسان مات على كبير، يعني يتحرجون هل سيغفر له أم لا، حبا كانوا بيتحرجوا. قال حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال أي نسلم إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عمر أي الراوي فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، يعني كان الصحابة بيتحرجوا في أول الأمر، هل فلان هذا الذي مات مصرا على كبير هل نستغفر له أم هو كافر؟ قال ابن عمر حتى نزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ادخرت شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. إذن فالظلم الذي لا يغفره الله بحال هو الظلم الأكبر، هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون. إذا قال أحد السلف الحمد لله أن الله قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، فارق في المعنى، لأن الظلم ثلاثة، ظلم أكبر لا يغفر بحال هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني من الظلم ظلم أمره إلى المشيئة، هو ظلم الإنسان لنفسه بينه وبين ربه، سرق، زنى، ظلم الإنسان لنفسه هذا أمره إلى المشيئة. الثالث ظلم الإنسان للخلق، فهذا لا يغفر بحال حتى تؤدى الحقوق يوم القيامة. وعندنا حديث المفلس، حديث عجيب، حديث فيه أن الإنسان تؤخذ منه حسناته لما ظلم الناس، حديث فيه أنه قد يعذب بذنوب غيره لما تنتهي حسناته، يؤخذ من سيئاتهم فتوضع على رأسه. تخيلوا إنسان يعذب على ذنب غيره لأنه كان مفلسا، ظلم ووقع في المظالم، فأخذوا من حسناته ففنيت حسناته وما زال عنده مظالم، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع على رأسه فيرمى به في النار، عياذا بالله. إلا الظلم أمره عظيم. الله جل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ده القسم الأول، ظالم لنفسه أي فيما الشرك، لما قلنا أن هذا النوع من الظلم دون الشرك سنعلم الآن. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إنسان يفعل الواجبات فقط، كما في حديث: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه، قال: أفلح إن صبر. ومنهم سابق بالخيرات، يبقى الظالم لنفسه قصر في الواجبات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي أتى المعاصي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذا إنسان اقتصد فقط على الواجبات الفرائض. ومنهم سابق بالخيرات، فهذا خلط وجمع بين الواجبات وبين المستحبات. لذلك في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. السبيل لأن تكون عبدا محبوبا عند ربك المحافظة على نوافل. ليس شأن أن تحب الله، فالإنسان بفطرته يحب ربه الذي خلقك سواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك. الله الذي اصطفانا وأطعمنا وسقانا وآوانا ومن كل ما سألناه أعطانا ولخير ملة هدانا، فنعم الرب على العبد تجعله مجبولا على حبه. فليس شأن أن تحب الله، إنما شأن أن يحبك الله. أحد أهم السبل لنصل إلى محبة الله أن الله يحبنا المحافظة على النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذا نعود إلى الآية، ذكرت أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. قال الله بعدها: ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الواو والجماعة تعود على من؟ تعود على الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه يعتبر مآله إلى الجنة بعد ذلك وإن عذب، والمقتصد والسابق بالخيرات. لذلك قالوا أن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، لأن الله جمع الجميع، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق جمعهم في قوله: جنات عدن يدخلونها. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات إلا دخل الجنة. وقال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قال سلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال سلم: وإن زنى وإن سرق. أعادها أبو ذر للثالثة، فقال أن سلم بعد الرابعة: على رغم أنف أجسام. طبعا المرجئة عندهم يطيرون بهذا الحديث، أن الذي يموت على لا إله إلا الله، فإن زنى وسرق فلا يضر ويدخل الجنة من أول وهلة، ما دام مات على التوحيد فإيمانه كإيمان جبريل، ولا يضره سرقة ولا زنا باعتبار أن أعمال الجوارح سواء في الطاعات أو في المعاصي ليست من الإيمان ولا تضر الإيمان. هذا فهم باطل، وإنما أهل السنة عندهم توجيه لهذا الحديث، حديث: وإن سرق وإن زنى أنه يدخل الجنة أي يوما ما أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى ما من عبد قال لا إله إلا الله إلا دخل الجنة، وإن سرق هذا باعتبار مآله، ما دام قد مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لكن لا يمنع أنه قد يعذب على زنا وعلى سرقة. وعندنا حديث المفلس. إذا نعود فنقول أن الظلم أقسام ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه، طبعا الإنسان أصالة لا يظلم ربه ولا يظلم إن الناس لا يظلمون الله شيئا وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمين. فالإنسان لا يظلم ربه شيئا، لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه بالشرك بالمعاصي. فالظلم كما ذكرنا أقسام ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه سواء بالشرك أو بما دون ذلك، ظلم الإنسان لغيره، وهذه الحقوق التي ذكرناها. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق، أي في الدنيا، قال لا تؤدن الحقوق، ها، ثم قال: إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني شاة لا قرن لو ضربت شاة لا قرن لها يوم القيامة يقع بينهم القصاص. هذا في شأن البهائم، فكيف بالبشر؟ قال سفيان الثوري: إن لقيت الله بسبعين ذنبا، بسبعين ذنبا، فبينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد بينك وبين الله. هذا في تعظيم وفي الترهيب من حقوق الناس. يعني انظروا إلى الشهيد الذي شهد أن دينه أغلى من نفسه ومن روحه، وشهد أن الله يعني يقدم على كل شيء ودين الله يقدم على كل شيء، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بذلك جبريل. ثم قال النبي، ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يزكون أنفسهم، يتبجحون ويمدحون أنفسهم بالبعض، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، نحن شعب الله المختار، نحن شعب الله المصطفى، نحن ونحن. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم والله يزكي من يشاء، المقدم من قدمه الله، والمزكى من زكاه الله، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. إن أكرمكم عند الله ليس أغناكم وليس أسبقكم ولكن أصدقكم، ليس العبر بمن سبق، العبر بمن صدق. إن أكرمكم عند الله ليس أقواكم ولا أغناكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسبق بغيرها من الأمم، ولكن تصبح هي خير أمة أخرجت للناس، بل الله يزكي من يشاء. وقد ورد في الحديث ذم التمادح والتذكير عند مسلم من حديث المقداد، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر التراب في وجوه المداحين، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يثني على رجل: ويحك قطعت عنق صاحبه. لذلك فالإنسان يعني لا يمدح غيره، وإن كان مدحا يعني ولا بد فليقل أحسبه كذلك، ولئن كذا ولا أزكيه على الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل فلان كذا وكذا أحسبه كذلك. قال: أحسبه كذلك لا أزكي على الله أحد. لأن تزكية الناس والثناء عليهم، يعني الإنسان ضعيف، القلوب ضعيف، الإنسان قد ينتفخ حينما يمدح فلان وفلان وفلان، والقلوب ضعيفة، فلما أعرض قلب أخي للفتنة حينما هذا يمدحه أنت وأنت الذي وأنت الذي وأنت. لذلك دوما الأمراء كانوا يعني يحبون دوما من ينفق فيهم، وكانوا يعني يجزلون العطايا والأموال للشعراء. إذا قال الله الشعراء يتبعهم الغاوون. يأتي الشاعر يعني يأتي بالقصيدة الطويلة العريضة في مدح الأمير أو الخليفة فيعطيه ويغدق عليه المال الكثير. لما؟ لأن الأمراء بطبعهم يحبون من ينفق فيهم ويمدح فيهم، يرون يعني سطوتهم وعزتهم في كلام الشعراء. بل الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يعلم السر أخفى، يعلم من التقي من النقي من الصادق من غيره. ولا يظلمون فتيلة. قال النعباس الفتيل هو الذي يكون في شق النواة، نواة التمر. انظر أي محمد كيف يفترون على الله الكذب، يعني الله العظيم الكذب على الله. أناس يكذبون كما يتنفسون، ما كذبوا على أنفسهم ولا على أقرانهم ولا على البشر، إنما يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب. هؤلاء من شر الناس، وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ كل الآيات يعني تنزل آيات فاضحة لبني إسرائيل اليهود والنصارى، كما هناك آيات فاضحة للمنافقين أيضا لهؤلاء من أهل الكتاب، عندهم التوراة والإنجيل غضا طريا، ولكن أبوا إلا أن يؤمنوا بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت والشيطان. وعن ابن عباس أيضا قال: الجبت هو الشيطان والأصنام. قال الجهري في كتاب الصحاح: الجبت كلمة تطلق على الصنم والكاهن والساحر. وفي الحديث سلم نهى عن الطيرة والعيافة والطرق، قال أن هذه من الجبت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر بقى، كان اليهود يذهبون إلى مكة إلى قريش، طبعا قريش أميين لا كتاب لهم، فكانت قريش بتنظر إلى اليهود نظرة يعني إنهم علماء وأهل كتاب ولهم السبط، فكانوا يرجعون إليهم فيسألونهم: ما تقولون في محمد الذي يدعي أنه رسول معه ومعه، وأنتم يعني يا معشر يهود أهل الكتاب وعندكم علم أفضل منا، ما تقوم في محمد؟ يثقون فيه. فأضلوهم على علم. فكانت اليهود تقول لقريش أن محمدا أن الذي معه ليس هو الهداية. ويقولون أي اليهود للذين كفروا أي لقريش: هؤلاء أي الجبت والطاغوت والسحر أهدى من الذين آمنوا سبيلا. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، دول من كبار اليهود، إلى مكة، فقالت لهم قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل علم، فأخبرونا عنا وعن محمد، أي ماذا نفعل معه؟ فقالوا أي اليهود: ما أنتم وما محمد؟ فقالت قريش: نحن نصل الأرحام ونفك العاني ونسقي الحجيج، أما محمد فقد قطع أرحامنا، بزعم أن الذي يؤمن معه يذهب إليه ويترك أهله. فقالت قريش لليهود: أنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير. انظر الافتراء على الكذب والافتراء على الله والكذب على الله. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون للذين كفروا، أي للمشركي قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. وكانت اليهود قد ذهبت إلى قريش لطلب نصرتهم ليجتمعوا بزعمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعوا في يوم الخندق، ولكن أذهب الله كيدهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خير وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ لو زعمنا أن عندهم ملك وأموال فهم بخلاء. اليهود قوم من البخل المكان، فلو تملكوا الدنيا فلن يعطوا أحدا منها شيئا. لما؟ لأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الله جل وعلا لأنهم بخلاء، إذا لا يأتون الناس نقيرا. لو ملكوا الدنيا لن يعطوا أحدا منها نقيرا، وهو الشيء اليسير الذي هو النقير نقطة في نواة التمر. لذلك هم قوم من البخل المكان. لذا قال الله عنهم في الآية الأخرى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. المراد بكلمة الناس هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان اليهود يحسدونه أنه هو النبي المختار المصطفى الخاتم، وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القارتين عظيم. وكانوا يقولون: ألم يجد الله غيرك يبعثه؟ عياذا بالله، استهزاء وكبرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذا ما ذكر الحسد ذكر معه اليهود، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الخاتم، وكانوا ينتظرون أنه يبعث من جلدته من بني إسرائيل. فلما جاء يعني من العرب كفروا به، فلعنة الله على الكافرين الكاذبين. فقال: آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، فقال آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم، أي جعلنا في أصباط بني إسرائيل النبوة والملك. يعني والمعنى: تحسدون محمدا أن جاء من العرب، ألم يخرج من نسلكم من بني إسرائيل كذا وكذا وكذا من الأنبياء؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار. الله يتوعد أناسا من الذين أبوا إلا الكفر بهذا الوعيد الشديد: سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، يفعل بحكمة وحكمه عزيز، يعاقب هؤلاء الذين كفروا واستهزأوا وصدوا وكبروا وعاندوا وخالفوا وحاربوا وطعنوا واستهزأوا واستهتروا وكبروا وعاندهم، يعيدهم الله جل بهذه النار التي لا تبقي ولا تضر. هم يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والله يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. انظر الإنسان حينما يستهتر بالعذاب، يعني أيام معدودة في النار، أتدرون ما النار؟ أعاذنا الله وإياكم منها. الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. يؤتوني برجل عاش عمره كله منعما 60 70 سنة في نعيم لا نظير له من نعيم الدنيا، إزاي يؤتى يوم القيامة فيوضع في النار غمسة ما دخلها ولا خلد فيها ولا عاش فيها، غمسة واحدة. ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة أنسته نعيم عاشه لسنوات لعقود. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كلما نضجت ذوات عياذا بالله جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وفي في ذلك آثار يعني نذكرها. قال الحسن عن هذه الآية: تنضج جلودهم في اليوم 70,000 مرة، فإذا أكلت النار جلودهم بدروا جلودا غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند أحمد بسند صحيح، قال: يعظم أهل النار في النار. يعظم يعني أجسامهم عظيمة. يعظم أهل النار في النار حتى إن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتق، من شحمة الأذن هذه إلى العاتق مسيرة 400 عام. قال: وإن غلظ جلدي 70 ذراعا، يعني غلظ عرض الجلد الكافر 70 ذراعا، فإن درسه الدرس مثل أحد، يعني درس الكافر عياذا بالله كجبل أحد. لما كلما عظمت أبدانهم ازداد عذابهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا الله بعد عن أخبر عن مآل التعساء يأتي إلى مآل السعداء. وهذا من معاني أن القرآن يأتي دوما بآيات العذاب والرحمة، والرحمة والعذاب. القرآن مثاني، من معاني المثاني أنه يأتي بالعذاب فيسلي بالرحمة أو العكس. الله جل يخبر عن مآل السعداء: اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادخلوا الجنة، جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. الله جل ينادي في أجمل ما أنت سامع، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون ربنا وما لا نرضى، قد بغت وجوهنا وحرمت على النار أجسادنا. فيقول الله اليوم أرضى عليكم ولا أسخط بعدها أبدا، فيكشف الحجاب. فما أوتوا نعيما أعظم من النظر إلى وجوه إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ازدادت نضارة وجمالا وبهاء بالنظر إلى وجه الله. لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج الجنة أطهرها الله من الحيض والنفاس والأذى والقذى والبزاق والمني والولد إلى آخر ذلك. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا اشتهى الولد، يعني رزق الولد من وقتها في ساعتها، أنخرهم ظلا ظليلا، ظل طويل لا ينتهي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة، اللهم ارزقنا الجنة وظلال الجنة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، ليس الماشي بل الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، أي لا ينتهي ظلها. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمر العبد إذا ما سمع إن الله يأمر، أو سمع يا أيها الذين آمنوا، لابد أن ينصت ويخشع ويتدبر ويذعن ويستجيب ويسارع لا يماطل، ويكون على الجادة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في الحديث الذي فيه سندي كلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. الأمانات في هذه الآية أوسع من معنى أمانة العبد مع العبد الآخر، بل لله في أعناقنا أمانات، وهي الطاعة العبادة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها. فأعظم ما أنت تحمله من أمانة هي أمانة بينك وبين ربك، هي هذه التكاليف من التوحيد الذي أمرت بالحفاظ عليه دون خرق، والصلاة والصيام والعبادات كلها أمانة. كذلك أيضا من يدخل في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أيضا أمانات العباد من الودائع، القرض، الأمانات، فهذا أمره عظيم. قيل أن هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في يوم الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ مفتاح الكعبة من عثمان ابن طلحة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فتح الكعبة ودخل وصلى، وكان معه بلال ابن عمر. فلما خرج منها نادى على عثمان ابن طلحة، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، نادى على عثمان ابن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة وقال: هذا يوم وفاء وبر، هذا يوم وفاء وبر. وهنا هذا يجرنا الكلام على مسألة السدانة. السدنة هم الذين يقومون على خدمة الكعبة. وخدمة الكعبة أو السدانة والقيام على شؤون الكعبة بدأ من زمان إسماعيل عليه السلام، كان هو الذي يتولى هذا الأمر، ثم تورثته الأجيال بعد ذلك، حتى وصل الأمر إلى بعدها بآلاف السنين إلى عثمان بن طلحة. كان هو الذي يقوم على فتح الكعبة وغسلها وتطهيرها وتطيبها وتنظيفها. والكعبة تغسل الآن في العام مرتين، في أول شعبان وفي نصف شهر الله المحرم. ومفتاح الكعبة له أهمية دينية وتاريخية عظيمة. مفتاح الكعبة يقال أنه يعني يوضع في محفظة كتب عليها الآية التي نزلت فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المفتاح، وهذا من عظيم خلقه ووفائه، ما آثر به أحد من أصحابه رغم حبه لأصحابه. ولكن أعطاه لعثمان بن طلحة، وقد أسلم عثمان، وقال أنه أسلم يوم حنين. عثمان بن طلحة كان عقيما لا ينجب، فلما مات أخذ المفتاح بعده ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن عمه ثم شيبة، ثم تورثته يعني الأجيال في بني شيبة إلى يومنا في هذا المفتاح في يعني أبناء شيبة ابن عثمان في عائلة شيبة. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نقف عند هذه الآية. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم سلم وصل على النبي عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.